إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم حفظ الأسماء الحسنى برنامج من إعداد وتقديم الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، تنفيذ عبد المجيد محمد يوسف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاشر المسلمين، ومن أسماء الله الحسنى البر، وقد ورد هذا الاسم في القرآن الكريم في موضع واحد، وهو قول الله تعالى: إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. ومعناه أي الذي شمل الكائنات بأسرها ببره ومنه وعطائه، فهو مول النعم، واسع العطاء، دائم الإحسان، لم يزل ولا يزال بالبر والعطاء موصوفا وبالمن والإحسان معروفا. تفضل على العباد بالنعم السابقة والعطايا المتتابعة والنعم المتنوعة، ليس لجوده وبره وكرمه وعطائه مقدار، فهو سبحانه ذو الكرم الواسع والنوال المتتابع والعطاء المدرار. أيها الإخوة المستمعون، وبره سبحانه بعباده نوعان: عام وخاص. فالعام وسع الخلق كلهم، فما من شخص إلا وسعه من الله تعالى وفاض عليه إحسانه. قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وهذا التكريم يدخل فيه خلق الإنسان على هذه الهيئة الحسنة والصورة الجميلة والقامة الطيبة، ويدخل فيه أن الله عز وجل جعل له سمعا وبصرا وفؤادا، وجعله يمشي قائما منتصبا على رجليه ويأكل بيديه، وغيره من الحيوانات يمشي على أربع ويأكل بفمه، وخصه بأنواع من المطاعم والمشارب والملابس إلى غير ذلك مما خص به بني آدم وكرمهم به. والخاص هو هدايته من شاء منهم لهذا الدين القويم، وتوفيقهم لطاعة رب العالمين، ونيل ما يترتب على ذلك من السعادة الأبدية في الدنيا والآخرة، كما قال الله تبارك وتعالى: إن الأبرار لفي نعيم، أي في دورهم الثلاثة في الدنيا والبرزخ ويوم القيامة. وتفاصيل بره بعباده وأصفيائه أمر لا يمكن حصره ولا سبيل إلى استقصائه. فمن بره بهم جل وعلا أنه تبارك وتعالى يريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسر، يتقبل منهم القليل من العمل ويثيبهم عليه الثواب الكثير، ويعفو عن كثير من سيئاتهم ولا يؤاخذهم بجميع جناياتهم، ويجزيهم بالحسنة عشر أمثالها، ويضاعف لمن يشاء، ولا يجزي بالسيئة إلا مثلها، ويكتب لهم الهم بالحسنة ولا يكتب عليهم الهم بالسيئة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بحسنة فعملها كتبت له عشرا إلى سبعمائة ضعف، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب وإن عملها كتبت. رواه مسلم. ومن بره بعباده فتحه أبواب الإنابة والتوبة والأوبة إليهم مهما كثرت الذنوب وتعددت الآثام. قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي،